لكن الفرق أن هذا نهي يشمل محدثات كثيرات، بينما إذا نهى عن الجماعة الثانية مثلا انصب النهي على هذه الجماعة الوحيدة. فإذا نستطيع أن نقول في نهي، لكن هذا النهي يفهم الغالب. يشرع للشخص أن يبحث عن من يتصدق عليه؟ ما كل في هذا يعني إذا يقع عفو الخاطر هذا هو الجهة. يعني حتى تدرك فضل الجماعة يا شيخ، لا أقصد لا أقل ولا أكثر. نعم، عشان تدرك فضل الجماعة. وأنا ماني عارف كيف يبحث عن الواحد حتى تعلل أنت. الله يجزاك. نعم سمي العرضة. أنتم تسمون العرضة؟ ما فهمت. طيب ما بال العرضة؟ فيها زير يا شيخ، وفيها يضع وقت الطبيعة قبل الصلاة على حسب واقعها. إذا كان لهوا لا يخالطه حرام فهو جائز أحيانا، بشرط أن لا يكون ذلك ديدنه. أما مثلا السيوف، نهى الرسول عن إشهار السلاح خشية أن يأتي الشيطان ويستغل هذا السلاح ويوجهه إلى أخي المسلم. أما بدون سلاح فبالعصي مثلا ذلك، وبدون ما يولد ذلك أحقاد في النفوس، إذا كان على النذرة كما ذكرنا قبل حرامه. الشيء الثاني فيها الأشعار، فيها سب، هذه يسموها الأناشيد الدينية وليس بالإسلام أناشيد دينية. لا بالأسف لا يدخلون الدين فيها، يدخلون عصبية ويدخلون الخرب الأنساب. هذا مخالف على كل حال، يعني تحرم فيها فيها ما يجوز. نعم لا تجوز. دعاء السوق أبو عبد الرحمن لا إله إلا الله من قال ألف ألف حسن. هذا ثبت عندنا بمجموع الطرق، لكن الشيخ عبد العزيز قال لا. العلة يا شيخ، أنتم الشيخ عبد العزيز. العلة يا شيخ أنه قال أنا دخول الأسواق مليون مال دخول الأسواق، وهل بد من ذلك؟ نعم أنا دخول الأسواق مليون مال. إذا كان الإنسان فيه فضل تقريبا أفضل، يعني أكثر من فضل الخطوات التي أو قدر الخطوات التي ابتدى بها المسلم. أنا مناقش ولا مؤخذ على طريق سهل الرأي وليس على طريق سهل الحديث، لأن الفضائل تقدير الفضائل لا مجال للرأي فيها أبدا، وإنما المهم أن يثبت النص في ذلك، ثم كما قال تعالى وسلموا تسليما. بعدين نحن نعكس هذا المنطق فنقول ذكر المسلم رب العالمين في الأسواق هذا دليل أنه من الذاكرين كثيرا. ليه؟ لأن الأسواق مواطن الغفلة، فهو لا يكون مع الغافلين بل يكون مع الذاكرين. والذي كما جاء في بعض الأحاديث أن ذاكر الله عز وجل في الغافلين كالشجرة الخضراء في الصحراء، هذه تكون مثالية، الشجرة الخضراء في الصحراء الجباء الدرداء. كذلك الأسواق. لكن ما نرى يا شيخ، إذا يعني كان من الواجب على العلماء أن يذهب إلى الأسواق ليأخذ ألف حسنة، وكان الناس جميعا حتى، ولكن الأسواق فيها فتنة. لا هذا أيضا لا يرد، لأن تكلف، وقبل أن أتم كلمتي هذه، إذا كان هناك مسجد قريب من دارك ومسجد آخر بعيد عن دارك وكلاهما من حيث اتباع السنة سواء، هل يجوز أن تتقصد المسجد البعيد طلبا للثواب على قدر الخطى؟ على وزن كلامك ستقول نعم، وهذا خطأ، لأن رسولنا عن تتبع المساجد. لكن لو كان الإنسان داره بعيدة عن المسجد فهذا أفضل من الذي داره قريبا من المسجد. أما إن تكلم فهذا ما يجوز، لأنه أخيرا هيصل الأمر إلى شد الرحال إلى المساجد الأخرى وهي المساجد الثلاثة، وهذا منهي عنه كما أظن تعلمون. صحيح الحديث بهذه العلة كيف؟ يعني غالبا الآن جامعة الرياض الحديث هذا يعني ضعيف. نعم، الذين يشتغلون بالحديث يا أخواننا يجب أن تعلموا حقيقة مرة، الذين يشتغلون بالحديث اليوم كبيرهم ناشئ فضل عن صغيرهم، فهمتني؟ كبيرهم ناشئ في علم الحديث، فماذا نقول عن صغيرهم؟ أنا في كلية الحديث. كويس، في كلية الحديث. لذلك هذا العلم أظن فهمتم ولو بعد لأي وبعد زمن أنه كان مهيولا قرون طويلة، وليس كالعلوم الأخرى التي تتابع العلماء عليها، لكن الآن في صحوة يقظة البشر. لكن الذي يعني استيقظ في هذه الساعة ليس كالذي كان مستيقظا قبل ساعات، بل هو مستيقظ الأبد والدهر كله، فلا يستويان مثلا. ولذلك فهؤلاء كبار المشايخ اليوم هم ناشئون في علم الحديث، وهم هذه نقطة مع الأسف طلاب العلم في غفلة عنها، بل لعل دكاترتهم في غفلة عنها. مجرد ما واحد يتخرج ياخذ شهادة الدكتوراه في الحديث خلاص سلمت له مقاليد الأمور، ليس الأمر كذلك. ولذلك فيجب أن لا تنسوا هذه الحقيقة. بالنسبة لصرف الهلع والعملة، هذا غير إذا ذكرنا مثلا أنه إنسان عاش بين كتب الحديث المخطوطة التي لم تطولها أيدي كبار العلماء من قبل، وبين اللي نشأ بين بعض المطبوعات، صحيح الآن تطبع لكن بيطبع منها كثير من جد. أنا في المكتبة الظاهرية كنت أفتح بعض كتب المخطوطة أسمع هذه الملاحظة التي ما تسمعونها، كنت أفتح ورقة عن ورقة فكأنها ملصقة، فلما أفردها هكذا إيش معنى هذا؟ من يوم كتب وطوي لم يفتح. هذا الغبار بقدر الكتاب بقدر القراءة. القصد يعني أن الاشتغال بكتب الحديث نادر عليه جدا من قديم الزمان، وأنا في المكتبة الظاهرية وهي مكتبة ليست وحيدة في سوريا فقط بل وفي كثير من البلاد العربية ما رأيت عمامة فيها، ما في أحد يشتغل العلم الحديث، لكن فيما بعد الحمد لله صار هناك خير كثير. خلصت؟ الله يعطينا ويعطيك العافية. الله يعافيكم جميعا. جهزنا الخروف حتى نهي في سيارتك. من سيارتي؟ السيارة قصدي. سيارة سيارتي في جدة. نعم. 10 ريال نأخذها ريالات عشان التليفون. لو أعطنا إياها 9 ما هي. بس يقول يا شيخ هذا الريال يقول حق تعبي أنا لا يجي تأخذ مثلا. هو يروح يذهب إلى مكان بعيد يأخذ الهلة هذه. قد يحيى المرابي الربا يا شيخ. نعم ربا ربا ولا هذا من يكون جائز من الشيخ ابن القيم لما قال لأنه الريال مقابل التعب، ولكن في يعني طيب أنا عندي ورقة أم الألف تعطيني ألف ريال إلا 10 يجوز